تفسير الآية 180 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن بخيلا أي حريصا حرصا شديدا على ما معك من نعم الله عليك والتي لا تحصى، فلا تنفق منها شيئا مطلقا لغيرك أو حتى لك، أو تنفق منها الشيء النادر القليل الخفيف التافه، بل وقد تأمر غيرك بهذا من شدة شرك. إن البخل شر عليك وعلى من حولك، لأنه بانتشاره تنتشر الأنانية والانفراد والانعزال والتقاطع والتدابر والتشاحن والحقد والكراهية والثأر والانتقام وفقدان الأمل ونحو ذلك مما يتعس الجميع في دنياهم ثم أخراهم، بينما بانتشار الكرم سواء أكان ماديا أم معنويا كبسمة أو دعوة لخير أو نحوها، والإنفاق من كل أنواع النعم بتوسط واعتدال دون إفراط أو تفريط وبما تيسر وبما لا يضر المنفق، ينشر التعاون والتآلف والتآخي والترابط والحب والتسامح والأمن ونحو ذلك مما يسعد الجميع في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي ولا يظن ويتوهم الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله، أي الذين يحرصون حرصا شديدا على ما معهم من نعم الله عليهم والتي لا تحصى، فلا ينفقون منها شيئا مطلقا لغيرهم أو حتى لأنفسهم، أو ينفقون الشيء القليل الخفيف التافه ولا يعطون للمستحقين حقوقهم المفروضة عليهم نحوهم من زكاة وغيرها، بل وقد يأمرون غيرهم بهذا من شدة شرهم. لا يحسبون مخطئين هذا البخل خيرا لهم، بل هو حتما شر لهم ولمن حولهم في دنياهم أولا، حيث بانتشاره تنتشر الأنانية والانفراد والانعزال والتقاطع والتدابر والتشاحن والحقد والكراهية والثأر والانتقام وفقدان الأمل ونحو ذلك مما يتعس الجميع في الدارين، ثم هو بالقطع شر لهم في أخراهم يوم القيامة، حيث سيطوقون أي سيحاطون بما بخلوا به ليكون حول رقابهم كطوق من نار يعذبون به بما يناسب أضرارهم التي فعلوها بسبب بخلهم، وسيلازمهم هذا العذاب كما يلازم الطوق الرقبة. قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هذا ضمنا ذم ولوم شديد ورفض تام وتعجب من سوء حال الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، كما أنه تذكير وتشجيع ضمني على الإنفاق لمن يريد ثوابه العظيم ويغتنم الفرصة قبل موته وتركه ما يملك. أي ما حال وشأن هؤلاء الذين يبخلون ولا ينفقون في سبيل الله، أي في كل وجوه الخير المفيدة المسعدة في الدارين للنفس وللغير. والحال والواقع أنه ليس لهم شيء، بل لله ميراث كل السماوات والأرض، ميراث كل السماوات والأرض بكل ما فيها، فهو مالك الملك كله، والذي منه جميع ممتلكاتهم وأموالهم، والتي هو لا غيره قد ملكها لهم، والتي ستنتقل من أيديهم إليه بعد موتهم، ويرثها منهم ليورثها ويملكها لغيرهم، ثم يرث كل شيء في نهاية الحياة الدنيا. فكل الذي معهم هو في الأصل ملكه، وهم مجرد مستخلفين أي وقلاء عن فيه. وقد طلب منهم الإنفاق منه، فلم لا ينفقون إذن؟ فليس لهم بالتالي أي عذر في البخل، ثم كله عائد إليه، فلينفقوه في سبيله ليعطيهم أجر ذلك خيرا في الدارين، وإلا فسيعود إليه بدون أجر لهم. وليغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال معهم، ولينتهزوا هذه الفرصة وينفقوا ولا يخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي ينفقون في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده خزائنهما، وهو الذي وعد، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا ويراعى أن حرصهم الشديد على ما معهم لن يحفظ، فالله تعالى هو الحافظ وهو الوهاب وهو المانع، فقد يفقدونه كله أو بعضه فورا أو تدريجيا، وقد يسلط عليهم من يسرقه أو يتلفه، وقد يصابون بمرض يمنعهم من استخدامه والانتفاع به، وقد يأتيهم أجلهم فينتفع به غيرهم، ونحو هذا مما يصيب بالحسرة والندم. فلا هم انتفعوا وسعدوا به حق السعادة في الدنيا، ولا قدموا به خيرا يلقون به ربهم في الآخرة. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي وتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر من بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.